فيش شك ان مصر الجديدة هيبقى فيها تركيبة سياسية مختلفة عن التركيبة السياسية اللي شفناها طوال السنوات الثلاثين اللي فاتوا. هيبقى فيه تيارات سياسية كانت محظورة، هيبقى فيه أحزاب سياسية جديدة، هيبقى فيه إن شاء الله انتخابات حرة نزيهة تكسب الفائز بنتيجة الانتخابات، سواء عضو برلمان، عضو مجلس نيابي، أو حتى رئيس مصر، تكسبه شرعيته من نتيجة الصندوق النزيه والشفاف. من هذا المنطلق عايزين كده نتعود مع بعض، مش عايز اقول نرسخ مع بعض عشان العملية تبقى مبسطة شوية، الثقافة بتاعة الحوار والمناظرات على ألا يفسد الخلاف للود قضية. النهاردة في قضية مطروحة أمام الرأي العام، وهي قرار جماعة الإخوان المسلمين مقاطعة جريدة المصري اليوم، واتهمها لها بأنها لا تلتزم معايير الحياد والمهنية. هذا القرار اللي رفضته جريدة المصري اليوم، يا ترى ايه خلفية هذا الموضوع؟ اخترنا في برنامج مصر الجديدة ان احنا نفعل ثقافة الحوار ونعمل مواجهة ما بين الجهتين علشان نشوف ايه الاسباب اللي عند كل طرف في يعني قراره. نبدأ بالترحيب بالضيوف. برحب اولا بالدكتور محمود غزلان، وهو القيادي المعروف و المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين. أهلا بك يا دكتور، شكرا على مشاركتك. أهلا بك. وبرحب برئيس تحرير المصري اليوم الأستاذ مجدي الجلاد. أهلا بك أستاذ مجدي. أهلا أستاذ مطلع ممتاز، إزيك؟ أهلا وسهلا وشكرا على المشاركة وقبول المناظرة كمبدأ ربما إحنا محتاجينه في مصر الجديدة يا أستاذ مجدي. طبعا شرفت ان انا معاك النهاردة، وانت اعلامي كبير وبرنامج كبير. الله يخليك. وطبعا انا مؤمن دايما بالحوار طول الوقت. تمام، بس انا ملاحظ ان انتوا يعني ما بتكلموش بعض، اسمح لي، اسف ان انا بقول كده يعني. ازاي يا فندم؟ انا دخلت الاستوديو دلوقتي بعد الدكتور محمود غزلان وسلمت عليه بحرارة جديدة جدا ورحبت فيه جدا. انا والله سلمت عليه جدا، فاتني المشهد. انت حضرتك لسه ما دخلتش. ما مذيع الحقيقة مش مذاكر، دي حاجة مش طبيعية. انما على كل حال هنذاكر، هو اللي ذاكر ذاكر. يا دكتور منور. عمر نورك يا حبيبي. الله يخليك. هديك بعد اذنك يعني علشان بس نعمل سيستم للنقاش 3-4 دقايق، وبعد كده الاستاذ مجدي 3-4 دقايق ونمشي سجال في الحوار. نمرة واحد ندخل في الموضوع على طول، ايه السبب اللي دعا جماعة الاخوان لاتخاذ هذا القرار ومقاطعة جريدة كان معروف عنها في ايام النظام السابق وقبل الثورة، كانوا حتى بيوصموها بانها الاخوان اليوم مش المصري اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاعلام بلا شك يعني له اهميته الشديدة بخصوص تشكيل عقلية الناس وتوعيتهم وما الى ذلك. وانا بعتقد ان كل مهنة لها اداب واخلاق ولها واجبات، وإذا تخلت هذه المهنة عن الآداب والأخلاق والواجبات وارد أنها تتحول إلى أداة هدم وليست أداة بناء. تمام. ولو حبيت أضرب مثال تظهر فيه هذه النتيجة بصورة واضحة، لنأخذ مثلا مهنة الطب. لو أن الطبيب لم يلتزم بالواجبات والآداب والأخلاق وارد أن المريض يموت في إيديه. والمهندس اللي بيصمم أو اللي بينفذ ايضا لو لم يلتزم ممكن البناء ينهد. تمام. الحاكم لو انه تخلى عن الديمقراطية وحقوق الانسان وما الى ذلك وارد انه يؤدي ببلده الى الدمار، وعندنا هتلر وموسوليني وعندنا صدام حسين امثلة. ووارد انه يؤدي بها الى الانهيار بدون دخول في حروب، وعندنا حسن مبارك كأوضح الأمثلة. بفكرك بالثلاث أربع دقائق بتوعك يا دكتور. طيب ادخل في الموضوع. الموضوع الإعلام في تقديري الشخصي أنه من أخلاقياته اللي من الضروري أن يلتزم بها أول شيء الصدق، الأمانة، الشفافية، الحياد، العدل، الحق، العفة. أنا عايز أقول أنه موقف النظام مننا كإخوان مسلمين في الفترة الماضية كان في غاية الظلم، وإعلامه على وجه التحديد كان أحد كتائب جيشه في حربنا. ليه قطعته المصري اليوم؟ لا سيبني دي ما انت فاضل لك دقيقة. لأنها خرجت على كل الآداب والأخلاق المهنية والخلقية اللي ينبغي أن تلتزم بها جريدة والإعلام بصفة عامة. طب ده كلام عام، اديني بقى مثال ودخلني في عايز الموضوع. مثال أنا قلت لحضرتك إن النظام الماضي كان بيستخدم أجهزة إعلامه ضدنا بشدة، وكان بذلك بيشوهنا الجماعة المحظورة إلى آخر هذه الأمور، بحيث إنه يمهد الرأي العام، لما يبطش بنا يبقى الرأي العام مستعد لتقبل هذا الأمر. ظهرت بعد ذلك جرائد مستقلة، وأنا بشهد إن المصر اليوم ظهرت وفي بدايتها كانت ملتزمة بالمهنية والحيادية وإنها الصدق والأمانة، ويكفي إنه سنة 2005 أثناء انتخابات مجلس الشعب نشرت تقارير عديدة، أولا لنهى الزيني، لكثير من القضاة اللي أثبتوا فيها التزوير في دوائرهم الانتخابية، وبعد كده نشرت أيضا ما لحق بالشعب كله من بطش في المرحلة الثانية والثالثة، وصل إلى حد القتل، اتقتل حوالي 14 واحد، أصيب في عدد كبير من المصابين، تم اعتقال عدد كبير من الإخوان، كل الكلام ده نشرته، وبالتالي احنا رحبنا جدا وفرحنا جدا بصدور هذه الجريدة، إلى الحد اللي دفع كتاب الحكومة لأن يصفوها فعلا بأنها الإخوان اليوم وليست المصري. وإيه اللي تغير؟ أقول لحضرتك إيه اللي تغير. لما حدث هذا، أنت عارف حضرتك أن الدولة في العهد الماضي كان بيحكمها مباحث أمن الدولة، ومباحث أمن الدولة هذه لم تكن تترك شاردة ولا واردة، ابتداء من تعيين مدرس في المدرسة لحد تعيين الوزراء والتدخل في كل شؤون البلد ومنها الإعلام. ولعل حضرتك، وأعتقد أنك تعرف، أن في كتير من الصحفيين كانوا بيسموا بصحفي أمن الدولة، بعضهم كان بيوصف ده الجنرال وده أمين الشرطة وده المخبر، وكانوا صحفيين، ثم أنهم شافوا تماما أنه اللي بيسلك هذا المسلك بيقفز بسرعة الصاروخ. واحد عمري ما شفت له كتابة تتساوى مع طالب ثانوي، ومع هذا بقى نائب رئيس تحرير جريدة كبرى، ومش كده وبس، بقى مقدم برنامج وبياخد فلوس كتير. اللي شافوا من الصحفيين الصغيرين كلهم سلكوا مسلكوا وبدأوا يتعاونوا مع أمن الدولة. وكان في صحفيين برضو يا دكتور، عشان نكون منصفين، ماشي يعني، ولا ماشي. ايه ولا كله كده حضرتك بتجمع؟ انا ما قلتش كله، قلت لك في صحفيين تمام، لكن في ناس محترمين جدا تمام، بغض النظر عن موقفهم مننا او موقفهم منه. لا لا لا، بس انت ما بتجمعش دلوقتي بلا شك ان كل صحفي مصر كانوا ملوثين. لما حدث هذا وبدات الجريده تاخد هذا المنحة، ولما اخذت هذا المنحة الحقيقه انها حازت على ثقه الشعب وبدا الشعب يقبل عليها. تمام. اللي حصل بعد كده ضغوط بقى من امن الدوله، إضافة إلى أن الملاك لهم سياسة معينة، وأنا مش عايز أقول أسماء والسياسة معينة، الأمرين دول خلوها تنكرت لكل المبادئ اللي مشت عليها في 2005، ويعني قلبت كما يقول العرب ظهر المجان لهذه المبادئ، وبدأت تستخدم الإخوان المسلمين كهدف ترميه بسهامها يوما بيوم. هو ده شعوركم في داخل؟ انا هقول لك حضرتك دلوقتي عشرات الادله. خليك بقى معايا، لان حضرتك اتكلمت خمس دقايق. استاذ مجدي الجلاد، في دفاعه عن نفسه وعن المصر اليوم، انت باعتبارك ممثل لكيان المصر اليوم، متهم بانك انت قلبت على الجماعه، ردك ايه؟ اولا انا مش جاي هنا مدافع ولا متهم، تمام، على الاطلاق انا جاي اتحاور. كويس قوي. واذا كان من حق الاخوان المسلمين انهم يتهموني، فانا من حق ايضا ان اتهمهم. هو اتهام مجازي يا مجد؟ ولا مجازي يعني، ولا اقبل يعني، ما هوش اتهام امام المحكمة. لا لا، ولا اتهام. بص، اولا الدكتور محمود غزلان الذي اجل واحترمه جدا، زي ما اجل واحترم كل قيادات الاخوان المسلمين وكل قيادات العمل السياسي في مصر، لان انا دايما عشان انا في جريدة مستقلة لازم احترم كل القوى السياسية واكون على مسافة واحدة منه. تمام. وبالتالي الدكتور محمود وفر عليا كلام كتير. ليه؟ لانه الدكتور محمود قال في 2005 وغيره والكلام ده المصري يوم كانت بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، انا كنت رئيس تحرير المصري يوم في 2005، وانا اللي نشرت شهاده نهى الزيني، سياده المستشاره نهى الزيني اللي مختلفه الان مع الاخوان المسلمين نفسها، وانا اللي نشرت وفضحت الانتخابات، وطول الوقت حصل ده. تمام. وبالتالي انا كرئيس تحرير ومعايا زملائي الاعزاء اللي هم وبالتالي التغير دايما، التغير في سياسة الجريدة بيكون ناتج عن ضغوط زي ما يقول الدكتور محمود او ملاك الجريدة، هم نفسهم ملاك الجريدة من 2005 لغاية دلوقتي، هم وامن الدولة هو لغاية 11 فبراير 2011. الدكتور محمود قصر فترة مهنية المصريون وموقفها لغاية 2005 وطبعا لقيادات الاخوان المسلمين، وهذا خطأ كبير. ليه؟ لان الاخوان المسلمين ما تقدرش تقول ان الجريدة تبقى محترمة او مش محترمة او مهنية او مش مهنية تبع لموقفها من الاخوان المسلمين، هذه هي وجهة نظرهم. بينما انا بستغل في مجتمع 87 مليون مصري، في ناس كتير مختلفين مع الاخوان المسلمين زي ما في ناس كتير متفقين مع الاخوان المسلمين، ده واحد. الدكتور محمود غزلان قال بمنتهى الهدوء قال ان لغاية 2005 خد ده 2010 كل دي نماذج اخبار ايجابية دفاعا عن الاخوان المسلمين في ظل القهر اللي كانوا بيشوفوه لغاية سقوط مبارك. كل ده نموذج عملت كده على الزرار في موقع المصري اليوم والجورنال جبتهم لك. ده بالتاريخ 2000 يا مثلا، انا دلوقتي نقيت كده حاجه بشكل عشوائي كده 22/11/2010 قبل كام شهر الاخوان، بتصريح للاخوان النظام بدا التزوير مبكرا باعتقال 1000 من اعضاء الجماعه. ده فين يعني امن الدوله بقى؟ شيء عشوائي كده امن يعني. الدوله استاذ معتز من 8 شهور اتفضل استاذ معتز في 16/12/2010 العبد الفقير الى الله مجد الجلاد كتب مقال في تحليل الانتخابات مجلس الشعب، وقلت فين سر غضب الاخوان، ودفعت عن الاخوان دفاع مستميت انهم ظلموا في الانتخابات الاخيرة بتاعة 2010. وطالبت، ده نموذج من مقال رئيس تحرير المصري اليوم اللي معظم القراء بيعتبروه معبر عن وجهة نظر الجريدة، وطلبت كما طلبت في مقالات كثيرة قبلها ان من حق الاخوان المسلمين ان يكون لهم حزب شرعي وحزب سياسي شرعي في ظل وجود امن الدولة من 6 شهور. ده مجد الجلاد اللي هو بتاع 2005. يبقى 2005 دي مش موجودة. خد عندك دي. ده احصائية، وممكن الدكتور محمود والسادة الاعلاميين في جماعة الاخوان المسلمين يكشفوا عليها في المصري اليوم. احصائية بتقول ايه؟ مقالات الدكتور محمد حبيب في المصري اليوم في فترة سنة، اقل من سنة، 30 مقال في المصري اليوم للدكتور محمد حبيب نائب مرشد الاخوان. مقالات الدكتور محمد البلتاجي القيادي الفذ في الاخوان المسلمين، وهذا الرجل احترمه واجله، 6 مقالات في المصري اليوم، مع انه مش من كتاب المصري اليوم، لما كان يعن له ان يكتب مقالا يبعثه لمجد الجلاد ومجد الجلاد ينشره بدون مناقشة. تمام. عدد الاخبار عن الاخوان في الفترة دي 82 خبر، ده من 25 يناير لغاية دلوقتي بس. تمام. تيجي بقى الفترة اللي قبلها السنة اللي فاتت 95 خبر عن الاخوان يعتقد انه سلبي، بما فيهم اخبار عن القبض عن على قيادات الاخوان في 2010. القبض على احنا حسبناه سلبي مع ان هو دفاع عن الاخوان انه بيعتقلوا. 88 خبر 208 خبر ايجابي عن الاخوان. 208 خبر ايجابي عن الاخوان. الخمس دقايق بتوع خلصوا. تمام. اكمل لك حاجه بس، عايز امشي السيستم بقى. اخيره عايز امشي المصري اليوم. الصحيفه الوحيده في مصر التي لم تستخدم منذ تاريخ صدورها لغايه دلوقتي كلمه محظوره عن الاخوان المسلمين. كل وسائل الاعلام الرسميه كانت بتقول عليهم المحظوره واحنا نقول الاخوان المسلمين في الصفحه الاولى، بينما هم عملوا ايه دلوقتي؟ هم استخدموا نفس الاليه اللي كانوا بيعانوا منها مع النظام. النظام حذرهم وهم يحاولون الان حظر المصري اليوم. تمام. هل تحاولون حظر المصري اليوم؟ المقاطعه حظر. لا، ما انا عايز اعرف والمقاطعه دي يا دكتور يعني انا ما حضرتهمش. لا لا، ما انا عايز افهم بس، هل في تيار سياسي انا ما سمعتهاش في اي دول في اي حته في ديمقراطيه بيقاطع وسيلة اعلام؟ ممكن تقاطع شخص، ممكن تتحاور معاه علشان يغير موقفه، انما لو انا مش غلطان يا دكتور صححني، ده قرار من مكتب الارشاد. نعم. قرار. نعم. يعني مش هزار. نعم. وحضرتك كتبته بايدك. عفوا، حضرتك بتحفظ على المقدمات وبنصل الان الى النتائج. لا، في مقدمات كتير. ما احنا نقول ليه تم هذا الحظر؟ انا قلت لك ان عندي ادله كتير قوي ممكن اقولها لك. بدايه ما هو حضرتك دلوقتي سنه 2000 خدت وقتك يا دكتور ماشي في البطر في الخمس دقائق الاولانيين والاستاذ مجدي خمس دقائق واحنا عايزين نمشي ماشي بسيستم وباليه ماشي ما تزعلش حد احترمه جدا ماشي اتفضل يا دكتور. سنه 2006 حدث انه طلبة الاخوان المسلمين في جامعة الازهر اترشحوا في انتخابات الطلاب اتحادات الطلاب شطبوا جميعا بتدخل امن الدولة. الولاد استفزوا تظاهروا قدام مكتب مدير الجامعة جمعوا منهم شوية وفصلوهم. زاد الاستفزاز راحوا في المدينة الجامعية واعتصموا. في هذا اليوم كان يوم طويل وفي برنامج كل شوية ده يخطب وده مش عارف ينشد وكلام من هذا القبيل. ففي طلبة كلية التربية البدنية عملوا استعراض رياضي في هذا اليوم لكن هي مشكلتهم انهم لبسوا زي بتوع اخواننا بتوع حماس وعملوا استعراض رياضي للرياضات العنيفة كونج فو وما عرفش وحاجات والكاراتيه وكده والحاجات دي. الامر ده يعني اتصور المصري اليوم خدته وصورته وبعدين هو اصلا زي ما قلت لحضرتك استعراض رياضي كتبوا عليه ميليشيات الاخوان. كلمة ميليشيات تعني مجموعات مسلحة ده معناه تحريض للدولة عليهم احنا لا عندنا سلاح ولا عندنا شيء وبدأوا بقى كل يوم والتاني يصوروا الكلام ده وبدأ هذا المصطلح يتردد كثيرا وانتشر في البتاع ميليشيات الاخوان مؤدى هذا بس انا اللي فاكره دكتور انا اسف اقطعك يعني انا اللي فاكره انه الحركات اللي كان بيقوم بيها الشباب ما كانتش حركات تتسم بالنسبه لي انا فاكر كويس بان ده حد سلمي. انا كنت شايف انها حركات فيها محاكاه للجماعه بتوع حماس وبتوع هو في حزب الله يعني حماس وحزب الله فيها جزء جزء رياضي وبعد كده الجزء للسلاح. الجزء الرياضي ده لا غبار عليه. الطلبه بيتعلموه في كليه التربيه الرياضيه وكلهم طلبه التربيه الرياضيه. فاللي حصل ان احنا لما شفنا الصور وبعدين اخطر شيء هذه التسميه اللي بتعتبر تحريض للدوله على البتاع ده اخونا خيرت الشاطر جاب المسؤولين دول وشدهم بشده لدرجه ان بعضهم بكى خلاص. الولاد راحوا مطلعين بيان كتبوا فيه انهم بيعتذروا عن اللي حصل والكلام ده خطا. يعني موقف دكتور خيرت الشاطر كان استنكار احنا نفسنا كلنا استنكرنا هذا الامر طبعا طبعا وخصوصا اللبس اللي لبسوه فكان مثير. لكن الامر ده استغلال سيء. اخواننا في المصر اليوم عملوا الكلام ده وظلوا يعيدوا ويزيدوا في بقى والميليشيات. طيب يعني طول بالك سنين. احنا صابرين لحد دلوقتي واحنا خدنا القرار ده بسهوله احنا صابرين ده في الوقت عم اقول لحضرتك لو قلت لك عشرات الامثله يا فندم. فدلوقتي حصل بكده والدوله استغلت الامر ده واعتقلت الطلاب واعتقلت معهم خيرت الشاطر وعدد كبير من قيادات الاخوان وعملتها قضيه راحت تحقق معاهم افرجت عن الطلاب جميعا في التو واللحظه حققت معاهم وافرجت عن الطلاب. المفروض هم اللي عاملين الكلام ده فالمفروض هم اللي قدموا للمحاكمه يعني ولا واحد منهم. الدوله يا دكتور بجد يعني كانت منتظره ما هو ده الليشيا من المصري نعم عشان تروح تاخد. انا هقول لحضرتك الوقت بس انا لازم ارد طول بالك. المهم حصل الكلام ده وتقدم اخونا خيرت الشاطر ومجموعه اولا يعني طيله الفتره الماضيه هذه لم يعتقل قط نائب للمرشد من ايام عبد الناصر. اعتقل خيرت الشاطر واعتقل المجموعه اللي معاه وتقدموا لمحكمه عسكريه واللي حاصل ايه اللي حاصل انه الكلام ده كله كان مبني على ايه مذكره معلومات كاتبها ضابط امن دوله اسمه عاطف الحسيني وانا لحد الان يعني مش عارف هو فين وانا بطالب بالتحقيق معاه لكن ايا كان الامر. هذه المذكره بتقول ايه؟ واحد بيقعد على مكتبه كده ويكتب مذكره كلها خيال وقصص. مجموعه من انجلترا ومجموعة من ألمانيا ومجموعة من الكويت ومجموعة من مصر وكلهم اتفقوا في بعض اللقاءات في لندن وبعضها في ألمانيا وبعضها في ماليزيا وبعضها في الكويت وبعضها في مصر. وقت يا أستاذ معتز عفوا وتقدموا بأنهم عملوا ميليشيات عسكرية بقصد قلب نظام الحكم وتعطيل الدستور وتعطيل مؤسسة إلى آخر. ناخدها بقى إيه أتكلم بقى نموذج اتفضل أتكلم بقى اتفضل. أولا الكلام ده رائع جدا لانه بيكشف مدى استهداف المصري يوم من الاخوان المسلمين. ومدى فكرة انك انت لازم تعلق السماعة على اي حد. احنا كلنا متابعين وعارفين رقم واحد العرض ده اللي بيقول عليه الدكتور محمود انه عرض رياضي لم يكن عرضا رياضيا. وعرض على فكرة المشكلة في حاجة عشان هي المصري اليوم هم لبسوها الموضوع مع ان ده عرض في التلفزيون ليلتها في تلفزيونات مستقلة وخاصة. العرض العسكري اللي معمول اولا ما فيش حد بيعمل عرض رياضي قدام مكتب الراجل رئيس الجامعة وما فيش حد بيعمل عرض رياضي وهو ملثم ولابس اسود وبيعمل حركات حماس وحزب الله والحركات لم تكن رياضية ولكن كانت عدائية. واحنا حطينا كلمة ميليشيات بين علامتين تنصيص وميليشيات لا تعني انها مسلحة ولكنها ميليشيات تستفز اللي قدامها بالقوة. الاخوان المسلمين نفسهم المهندس خيرت الشاطر الدكتور محمود قال لفظ مخفف قال استنكر اللي هو شد الولاد لا شد. لم يحدث جماعة الاخوان المسلمين عاقبة المسؤولين عن الاخوان دول عقاب مشدد جدا. اذا فهي معترفة انهم اخطأوا كويس. ودائما في الاعلام يا استاذ معتد اللي احنا درسناه وللاخوان المسلمين عايزين يعلمهولنا من جديد تمام دائما انا كده ادخل غرفة جراحة كده وعلم الدكتور يعمل جراحة ازاي. انا بقالي 25 سنة شغال اعلام مش عشان هم يفهموني اعلام معلش بغض النظر اوكي الاعلام بغض النظر. الاعلام الاعلام الاعلام دايما بتتحاسب انت على ما تنشره اذا كان مزورا ولكن اللي عمل الحدث هو اللي يتحاسب. يعني هو عمل العرض العسكري والميليشيات وغيره والكلام ده وملثمين مش حد بيعمل رياضة ملثم فتيجي تحاسبني ان انا نشرت والتلفزيونات زعت ده واحد اتنين وده مهم جدا قال لك حررت الدولة عليه لازم بقى لازم نحترم عقلية المشاهد بعد اذنك لان طالما انا قاعد هنا لازم احترم عقلية المشاهد. ما حدث من الدولة من اعتقالات لقيادات الاخوان المسلمين ما كانش له علاقة بالميليشيات ده من 2006 ده هم بعد كده قال لك دي خبر الميليشيات. ليه بقى كل الاتهامات اللي جايه في القضية بتاعت منطقة خير السطر وقيادات الاخوان المسلمين وانا على فكره انا اكلت عيش وملح مع المهندس خيرت الشاطر كل الاتهامات كانت خاصه بالتمويل والشركات ورؤوس الاموال والتنظيم وغيره. مفيش اتهام انهم عملوا ميليشيات اساسا والقضيه معروفه واتحبسوا فيها. اثناء حبسهم واعتقالهم كانت المصريون بتدافع عنهم لانه مفيش اثبات اساسا ان تمويل وغيره والكلام ده. القضيه موجوده واوراقها موجوده يعني مفيش سوء نوايا في استخدام عبارات من شأنها انها تهيئ الرأي العام ضد جماعة بعينها لا تزال في وجهة نظري هي دي. بس انا عايز اديك نموذج بقى ويرد عليه الدكتور محمود غزلان. طيب يا ريت لو بسرعة لان عندي استراحة اعلانية. انا بدعو السادة المشاهدين في مصر كلهم والمواطنين في مصر كلهم انهم يعرفوا مين الاعلام السيء ومين اللي بيهين الناس وبيستهزئ بيهم. وعايز اقول للدكتور محمود يقول لي ده فين من الاسلام اللي هو ايه يدخلوا على يوتيوب وانا بدعو لهذا الفيديو اللي بشاف 4000 لغايه دلوقتي انا بدعو الناس تشوفه وتحكم. فيديو معمول من موقع اخواني شباب الاخوان او بعض شباب الاخوان اللي هو انت عيل اخواني هو اسمه كده 10 دقايق كاملين جابوا مخرج ومنتج ومكيير وكوافير وتصوير وديكور وكل حاجه في الدنيا وعملوا فيلم بعنوان الحجر اليوم. شوف انا بقول بقى هل انا بعمل ده في جورنالي ولا لا. حجر اليوم ده بيتكلم عن ايه؟ جاب شخصيه مرعي الحداد اللي هو مجدي الجلاد اللي هو بيشتغل مع الراقصات العاريات تمام وده متشير على كل مواقع الاخوان المسلمين على فكره. وانا ما ردتش لان انا ما عنديش خصومه معاهم. وبيقول له ايه بقى وبيقول له ايه انا عايز خبر عن الرقاصه الفلانيه. المصري اليوم هي اللي بتنشر الرقاصات والكلام ده المصري اليوم اللي بقت رقم واحد بثقة المشاهد في مصر. ويقول له ايه بقى يقول له هو مين اللي عينك هنا هو مين الحمار رئيس التحرير بقى يقول له مين اللي عينك هنا مين الحمار اللي عينك هنا اللي هو مرعي الحداد اللي هو مرعي الحداد المحرر يقول له انت مرتين انا حمار ده اعلام الاخوان المسلمين. يعني هو ده الرد اللي انا لو انا جبت اتنين ولا تلاتة عملوا فيلم عن مرشد الاخوان وقالوا عليه حمار وانه بيشتغلوا على الراقصات العاريات هم يعملوا في ايه اقسم بالله يقتلوني. مفيش داعي بقى ان احنا نتكلم كلام عنف مفيش انا بقول لك احنا بنتكلم على على على مناظره. انا عايز الدكتور محمود غزلان يرد عليا يقول لي ده معناه ده في الاسلام في ايه ان انا اتهزأ واتهان وعلى اليوتيوب وعلى مواقع الاخوان انا مرعي الحداد اللي بشتغل مع الراقصات المصري اليوم بيشتغل مع الراقصات. وصلت الرساله وحمار وعلى فكره بالمناسبه يا ريت تعرضه. شفت الكليب انا يا ريت تعرضه. هو اصله انا ضد ان انا اعرضه لانه مسف. هو احنا ورينا جزء صغير منه. اعذروني يا جماعه لازم ده الحوار يا استاذ معتاد. ده الاختلاف. قاطعني زي ما انت عايز زي ما انت عايز بقى اني مش معترف بمساله المقاطعه واخبارهم بتنصر في الصفحه الاولى لغايه النهارده. تمام. لكن اديني قدوه للشباب اللي بيشوفوك على مواقعك انك تقول عليا حمار وبشتغل مع الراقصات وتتريق عليا وتستخف بيا. دكتور غزلان هيرد بعد شويه. اعذروني ان انا لازم اتوقف عند استراحه اعلاميه والحوار موصول ما بين استاذ مجدي جلاد والدكتور محمود غزلان. خليكم معانا في مصر الجديده، اوعوا تروحوا في اي حته.